وعبد الله بن زبير بن عبد المطلب ونوفل بن حارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب وسيد بن عثمان الحجبي. فثبت عنه انه لما راى الناس فقد انهزموا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فاقبل عليه وضربه في صدره وقال له قاتل الكفار. فقاتلهم حتى انهزموا. قال صبري فالالتزام النبي عنه هو ما وقع على غير نيه العون. واما الاستطراد للكثره فهو كالتحيي به الى فئه. قوله اخر براس بغلته في روايه زهير. المقصود من هذا يستوى من هذا كله ان الهزيمه صارت لها اسباب، منها انهم نزلوا في عباده الصبح يعني غلبت الظلمه واستقبلهم النبل، ومنها ان بعضهم وقع في الغنائم لما كشف الناس، ومنها انهم قد احسنوا صفوفهم وربطوا صفوفهم وحملوا حمله رجل واحد، فحصل ما حصل من الانكشاف ثم تراجع الناس، وصار الانكشاف اسباب، منها كونهم قد استعدوا استعدادا كاملا لان الكفار خوارج، والمسلمون لم يستعدوا لذلك لانهم ما ظنوا انهم في هذا المحل، خبطوا عليهم في عماره الصبح. ومنها انهم قد اقبل بعضهم على غنائم لما رموهم اولا وكشفوا، فحصل ما حصل من التولي بسبب جدة الرمي، ومنها أنهم حملوا حملة رجل واحد الرمي، فلهذا أسفروا في الناس وانكشف الناس ثم تراجعوا. وهذا مثل ما تقدم من طبيعة البشر، إذا هاجرهم عدوهم على غرة صدق عدوه في الرمي والرشق في اللباس وحسبوا في الرمي قد ينكشفون ثم يعودون، فالتولي الذي يحصل له ضرر كبير إذا تولى ولم يرجع، أما ثم تراجع وعالج موضوع إجلاله بالرجوع فإن الأمر حينئذ يزول تزول أثاره ويحصل بذلك النصر، مثل اللي يتحيز إلى فئة ليستعد أو ليتأهب أو ليأخذ سلاحا أو أشبه ذلك. والله المستعان. والحافظ أن الله جل وعلا أنزل بهم السكينة ويسر أمورهم فانتبهوا وتراجعوا ثم أيدهم الله ونصرهم على عدوهم، وصارت هذا عبرة وآية أن الناس لا يغرهم الكثرة، لا ينبغي أن تغرهم الكثرة، بل ينبغي أن يتصفهم بالله ويستغفرون ولو كانوا كثيرين ويذكروا الإفاقة والحاجة وأنهم بأشد الحاجة إلى نصره وتأييده، ولو كان عدوهم قليلا إلا من ينصرهم الله لم تنفعهم الكثرة. ولهذا تراجع المسلمين واستغفروا ربهم عز وجل وأعانهم على كثرة العدل، ومن الأسباب كثرة العدل، فإن الرمي كثير من عدل كثير لعماية الصبح في الظلمة، ونفس بعض الناس في الغنائم وبعض الناس في القتال، فحصل من الاحتكاك لهذه الأسباب الكثيرة. ثم رد الله لهم وكره ويسر أمورهم وانتبهوا وتراجعوا، وكان من أسباب ذلك أيضا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيهم، وأمر به بكذا من عبد المطلب، ثم أمر العباس يصيح في الناس ويقول وينافيهم يا أهل الشجرة يا أهل سورة البقرة، فلم يتهم في نادي وصيح حتى انتبه عن ذلك وتراجع. نعم. وإن حذروا عليه كانوا يظهرونه في مطمن، حذر المسلمين عليه وعندهم قد يستعدوا في بطن الوادي وهي المزاويه وضايق الوادي ضيقوا عليه الطرق، كانوا قد نزلوا بمده مستعدين لله حكمه يؤذي عباده العبر، وان المسلمون يجب ان يكونوا دائما على حذر ولا يفروا بكثره ولا بغيره، يجب ان يكون دائما بحذر واستعداد واهبه من العدو من كل وجوه هكذا ينبغي. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، اخذ الحذر امر مهم جدا، وليكن حذرهم واسلحتهم، فلا بد من السلاح ولا بد من اخذ الحذر لئلا يهجم عليهم العدل على غره في غفله منهم او في استبعاد هجوم او اسلحه العدو. نعم. الإسلام يكون ثابتا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرون. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن مجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرم من أمير سرا فليصبر، لأنه من حرم من السلطان سرا مات من أهل الجاهلية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن مجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمير سيئا يسره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة الكبرى فمات إلا مات منه في الجماعة. كما قال عيني سافع، وكما قال سعيد والموت ذات ذات الشيخ ناظر عند التعليم مثل المغالي. نعم نعم نعم من قال عليه الصلاة والسلام ومن مات تحت راية عصبية يدعو إلى عصبية أو ينكر عصبية ففتنته فتنة جاهلية. قال البزار: لا نعلم عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وحليف غفد به وحليف مشهور روى عنه الوليد المسلم وأبو جماهر والنغيري وغيره. مشهور وهم من عند الله، هذا أمر الله الخوف من هدى أمر الله الشرعي، أمر الله الخوف إننا أمر إلى شيء يقول كن فيكون، هذا من أمر الله الخوف. نعم العماية في الطعم والعماية والعمية الغنية ويغم الغوائط واللجات. الحمد لله الله سبحانه وتعالى. العماية والعماية والعمية كغنية والغوايط والعماية والعماية والعمية كغنية والغم. الحمد لله الغوايط واللجأ بس يقول: والعمية بالكسر والضم مسجدت مسجدة من الياء الكبر أو الضلال فقط. على بعض السياق وتطلب على شيء مكبس اللي هو واضح بين الصبح وبين غروب الليل، يعني هذا من نور العناية، يعني ما هناك شيء واضح ما من الغبار أو ليل أو ليل، يعني تطلب على هذا زيادة، هذا كان لا مجرد غراية والظلام بس. قال العماء والعمالة والعمية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية والغنية وعلى اهل الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يؤتى بالنفقه اذا كان رسولا

أقرضت 5 أصواع وبعد ما جاءت جاءت 6 و10 من دون شهر منكم نعم طيب من باب المعروف ما في نعم يقول من حق من يدرس البخاري يقول من حق من يدرس البخاري يقول من حق من يدرس البخاري يقول من حق من يدرس البخاري يقول من حق من يدرس البخاري يقول من حق من يدرس البخاري يقول من حق من يدرس البخاري يقول لا إذا كان الوقع على هذا بعينه أما إذا كان شاطع رحم شاطع رحم لا بد أن ترهيني إذا كان شاطع يبدل رحم ثم قال أن ترهيني هذا وقع على الأمر على عينه لها فقط ثم قال على شاطع ترهيني وثيقة رحم يكفيني ثم اصطلحوا على أن يعطي حسنية فيه انهدم أو الضاع البعيد وعنات وعنات في البعض نعم كذا ما يصير ربع ما يصلح الله إذا حسبها من دين هذه مثل ما قال عنه الضوء الإسلام يعني مثل ما قال تحسن لكن لا تقبل نعم نعم نعم ما دام أنه أنظر فيه قرر أعطاه قرر أو دين أنظر دين ما يأخذ شيء ولو ما توقع الهدية غير أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما فيها أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة جاب الدراهم قال هذه دراهمك وهذا بيشتم مني لك زيادة من هدية ما فيها أو طيب نعم الفرق أنه إذا كان قبل معناه الإنظار يعطيه حتى ينظر وأما قبل وأما بعد المجيء فقد انتهى الإنظار ما عاد هذه الإنظار لا تشوف نعم ظاهر نعم عليهم غير مقابل الله للوفاة؟ لا ولو قال لا هذه مقابل الله ولو ما قال ولو قال لا والله أنا أحبك بس ولا ما أقصد كذا ولو قال بينهم مهادات لا إذا كان مهادات ماشي إذا كان مهادات قبل ماشية ولا زاد فيها ما يخالف أما الزيادة لا تقبل إذا كان المهادات العادية ماشي نعم نعم نعم نعم مهم ما له مفهوم الاخبار واقع نعم رياض البخاري والعموم عموم الادله نعم يقول لك ينظر نعم كل شيء ينظر ما ادري ما له مفهوم شيء نعم سواء قال أنظمي وعطاه ولا ما قاله ما دام ما بعد أوفاه ما يخفف إلا إذا يحسبه من الهدية لأن معناه إن هالهدية الإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا لا هو ولو في العادة هي حتى يسكت عنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد الرافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة إن الله انقصر عبيد بن نضيلة نعم عبيد بن نضيلة نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة قتلت وركها بعمود مخطاط فوتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملة فقضى في الجميل بغرة فقال بعض عصبتها أنجي من لا طعم ولا شرب ولا صاحب فهل نأكل مثل ذلك يطل قال فقال سجن كسجع الأعراب حدثني محمد بن حاتم محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن هذا واحد ماذا قال هذا واحد نعم حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور الحاصل أن السجع إذا كان لقصد باطل ممنوع أو لا حاجة إليه تكلف فينبغي تركه أما إذا كان السجع من غير تكلف وفي نفس الحق وتأييد الحق فلا بأس به أو لا تفق لا يتشبه بالدخان وأشباهه أما إذا كان لحاجة أو جاء عفوا للتكلف فلا بأس. هو عند التكلف يكون ممدود للتكلف، لأن في الغالب تأتي ألفاظ ما لها حاجة تتكلف. نعم تضيع المعنى وتتعب الإنسان وتضيع الوقت. ما هذا حديث حمل النار فسجد الرجل فهان هنا في الأعراض وبعد ذمة أن الله ما في الخير. نعم حدثني محمد بن حاتم محمد بن وشاق قال أبو معاوية سيد ثقة من الكافر ورغم من ذكر أن له سنة مات في ولاية بكر على العراق مسلم الأربعة أنه صغيره من أين؟ نعم ثالثة منهم؟ قال له نعم نعم عندك شيء؟ واحد نعم هنا واحد راجع التحريم هو التحريم وراجع التحريم نعم نعم وخلاصة كذلك نعم نعم حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الاسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن مشعل قال وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن منصور باسناده من حديث بحقته غير ان فيه تعقب الطرف على نسيم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه جغره وجعله على اولياء المراه ولم يذكر من حديث بيت المراه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق وقضى انها ماتت ضربت واسقطت ثم ماتت فقضى فيه غرة عبد الغنى وقضى بالدي على العاقلة وظهر السياق أن الدي هو غرة كلها على العاقلة لأنها خطأ شوف العنف يا هذا يضاف ويقطع غرة عبد الغنى بدلا منها وبغرة عبد الغنى بإضافة نعم المرة في مقابل عند ولد وديها للمرة اللي مات لا ظاهر السياق أن كلها على العقل ولا ذكر على العقل على أولياء ظاهر السياق أنه من مفرق ولك بظاهر يعني غرة ثانية أما إذا كانت غرة وحدها لأنها أقل من الثلث وقال عمر بن الثلث على العاقلة وإن كان أقل قالوا يعني يكثر بين الناس في الإضاحات التي أقل من الثلث فيشق على العاقلة حذرها على كله والأصل في هذا ما قضى بعمر ثلث أكثر من لأن ترهق العاقلة الأشياء الحقيرة من ولكن هذا سابع لأن غرصة سابعة من الديح ما في المرأة نعم نعم تكلم عليه شيء سابع ثالث على الأخير على أولياء المرأة تكلم شيء تكلم عليه يقول قوله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقتولة على عصبة القاتلة هذا دليل لما قاله الفقهاء وأن بيت الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سواء أبنائه وآبائه هذا قوله كلام على غرة ضعيف ولا ضعيف صواب انهم داخلوا في الغرب صواب انهم داخلوا في العقل داخلوا في العقل كل مرة ثم يمنع من دخولهم كل مرة ثم يدخلوا نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب بن اسحاق بن ابراهيم يلا

ثم مواجهة أخرى نعم أخرى أخرى نعم معروف عند العلماء أنها سنة وأن الأمر السنية ولكن الأصل في الأوامر وجوه هذا فرق ينبغي هم لا يخل بذلك نعم تطبيق التطبيق مين تطبيق مين نعم هذا كان أول ثم نسخ نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة وعن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله قال وإذا ركع أحدكم فليقل شراعيه على فخذيه وليفرق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مسعود على الأمر الأول ولم يبلغه النسخ هكذا سعد رضي الله عنه وآله أخبروا بأن هذا نسخ والعمل على هذا التطبيق هذا أول ثم نسخ كما قال سعد نعم وما يحفظ حجة على من لم يحفظ نعم سبحان من لا يظلم ولا يظلم نعم زاد ضعيف نعم نعم باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. هكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحه. وقال القاضي عياض الروايه فيه بغره بالتنوين وما بعده بدل منه. قال ورواه بعضهم بالاضافه. قال والاول اوجه واخلص. وذكر صاحب المطالع الوجهين في المقال الصواب روايه التنوين. قلنا ومما يؤيده ويوضحه روايه البخاري في الصحيح في كتاب الرياض في باب دية الجنين المرأة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة عبدا أو أما. وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أما. المقصود أن الأصل فيها تنوين ومن كان قول فيها نظام يعني والأصح نعم ويكره لغير الإمام اتخاذ مكانه المسجد لا يصلي فوضه إلا فيه من أنه عليه السلام عن الإسلام كإقام البعيد. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكانه المسجد لا يصلي فوضه إلا فيه من أنه عليه السلام عن الإسلام كإقام البعيد. نعم تقدم هذا يكره المأموم يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه لهذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح لأنه يحرمك المسابقة ولأنه تخصيص ما لا وجه له وعبادة توقيفية فلا ينبغي أن يخص مكانا فلا يقول له أنه يسابق ويسارع حتى يكون قرب الإمام. نعم إذا كان طبيعة المسابقة حصل قبلنا ما هو بإطعام هذا مسابق لا إذا سار يكون خلف الإمام هذا السنة. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف من أعماله أو ما هو مستحرم عليه أن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلد الثياب بالمطر الذي هو عموم للاستفاقه لقوله عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي في ليلة البارية والمطيرة في السفر صلوا في رحالكم أخرجها. يعذر المؤمن في خلوه على الجمعة والجماعة لمرض إذا كان مريض يشق عليه الخروج أو خائف في وقت ناس يطلبون لقتله أو ضربه أو حارس على شيء يخشى من يضيع أو ما أو يخشى على بيته من سراق في قرية أو بلد يهجمون على البيوت وليس عندهم من يحفظه فلا حرج في هذا. إذا كان المطر عذر هذا أشد من المطر. ولهما عن ابن عباس أنه قال المؤذن في يوم المطر يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل هيا على الصلاة صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك وقال